وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصيكم به لعلكم تتقون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسمك اللهم نبدأ مستعينين بك متوكلين عليك، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا درس من دروس عقيدة السلف وأصحاب الحديث للحافظ الصابوني رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى مبحث الشهادة لمعين بالجنة أو بالنار. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: ويعتقد ويشهد أصحاب الحديث أن عواقب العباد مبهمة بالنسبة لنا، لا يدري أحد بما يختم له. الأحياء لا ندري بماذا يختم لهم، والأموات نحن لا نعرف حقيقة ما كانوا عليه، ولا نعرف عاقبتهم عند الله سبحانه وتعالى جنة أو نار. ولهذا يقول: ولا يحكمون لواحد بعينه أنه من أهل الجنة، ولا يحكمون على أحد بعينه أنه من أهل النار، لأن ذلك مغيب عنهم، لا يعرفون على ما يموت عليه الإنسان. قلت: لأننا نعرف الظاهر فقط، نعرف ظواهر الإنسان فقط، ونعرف حالنا اليوم فقط، لا نعرف مستقبلا ماذا سيكون عنا. والعباد الأخر أحياء أو أموات نحن لا نعرف حقيقة أمرهم، وإنما نعرف الظاهر منهم. فنحن إذا كان إنسان منافق قد يظهر في لحن القول بالنسبة لنا، وقد لا نكتشف ذلك فنظنه من المؤمنين وهو من المنافقين، وقد يكون شخص ظاهره العصيان ولكنه في الواقع عنده تقرب لله سبحانه وتعالى، عنده قيام ليل، عنده أعمال نحن لا نعرفها. حكمنا عليه في أمور الدنيا نحن نحكم عليه بحسب ما يظهر لنا، ولا نقول نحن لا ندري. في أمور الدنيا نحن نحكم على ما يظهر لنا. الإنسان العاصي أنا لا أتمنه على بيتي، لا أتمنه على مالي، لا أتمنه على عرضي، لا، إذا كان مثلا طالبا للزواج من إحدى أقاربي أو ما شابه ذلك لا أتمنه عليها، إذا كان سيعمل عندي أنا لا أتمنه، لأن ظاهره أنه من أهل العصيان. فمن لم أتمنه على الدين لا أتمنه على شيء، ولكن قد يكون هذا الظاهر الذي بالنسبة لي مختلف في الحقيقة، لكن في حكم الدنيا أنا أحكم عليه في الظاهر. قد يكون شخص ظاهره الطاعة ولكنه إذا خلى بمحارم الله انتهكها، فهذا حكمي عليه في الظاهر، هذا الذي أنا مكلف فيه. لكن بالنسبة للجنة والنار هذا حكم يحكم على حقيقة الشيء، الله سبحانه وتعالى سيحكم على حقيقة ذلك الشخص. هذا الأمر أنا لا أعرفه وليس لي أن أتكلم به. فهذه هي القضية. قال: ولذلك يقولون، لأنهم لا يعرفون عواقب العباد، يقولون إنا مؤمنون إن شاء الله، أي من المؤمنين الذين يختم لهم بخير إن شاء الله. هناك شيء مهم: أهل السنة يعتقدون أن الإيمان كما بينا سابقا قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالأعمال الصالحة وينقص بالمعاصي. كذلك فإن أهل السنة يعدون الإيمان مرتبة أعلى من مرتبة الإسلام. الإسلام كل من هو ليس بكافر فهو مسلم. درجة الإيمان، طبعا هذا المسلم قد يكون عاصي، قد يكون فاجر، قد يكون يعني صالح، قد يكون تقي. فدرجة الإيمان هي درجة التقى، درجة الناس الذين يعملون ما أمرهم الله ويتركون ما نهاهم الله عنه. فهذا معتقد أهل السنة. فعندما نقول أنا مؤمن إن شاء الله، لماذا أقول إن شاء الله؟ لأنني أعرف أنني لم أستكمل درجة الإيمان، أنا أنتقص نفسي، تمام؟ وهناك سبب آخر، نعم هذا الذي ذكره الشيخ، أنني لا أعرف على أي شيء أموت، فلا أعرف هل أنا من أهل الجنة أم أنا من أهل النار، كما جاء عن ابن مسعود والله أعلم قال لشخص، سئل ذلك الشخص: هل أنت مؤمن؟ فقال: نعم. فقال له: فقل إني في الجنة. ليش؟ لأن إذا حققت الإيمان، إذا أنت مؤمن، إذا حققت ذلك الإيمان فإنك من أهل الجنة. فهذا يفهم منه أيضا هذا موضوع أن الإنسان إذا يقول إن شاء الله لأنه لا يدري هل يموت على الإيمان أم لا. تبهنا؟ إذن هناك سببان لقولنا أنا مؤمن إن شاء الله. السبب الأول هو أن الأعمال الإيمان يزيد وينقص ويزيد بالأعمال، ونحن لم نستكمل الأعمال الصالحة ولا نزكي أنفسنا بقول نحن مؤمنين، لأنه يفهم منه أننا بلغنا درجة عالية من الصلاح. هذا سبب. السبب الثاني، لا نعرف على أي شيء نموت، ونسأل الله أن يميتنا على الإسلام وعلى الإيمان وعلى التقوى. إذا قلنا السبب هو فقط سبب قولنا أنا مؤمن إن شاء الله، هو فقط أنني لا أعرف على أي شيء نموت، هذا التعليل لا يكفي. ليش؟ هذا التعليل الذي يقوله الأشاعرة، ويقوله الذين يعني بعض الذين لا يرون أن الإيمان يزيد وينقص. فهم يقولون أنا مؤمن إن شاء الله لأنني لا أدري على أي شيء نموت. نعم، هذا جانب من التعليل وهو جانب صحيح، ولكن إذا قلت هذا هو التعليل فقط فإنك مخالف لأهل السنة في أن الإيمان يزيد بالأعمال. طبعا على فكرة ستجدون في كتب الأشاعرة أن الإيمان يزيد، لكن زيادة الإيمان عندهم هي زيادة الأدلة على وجود الله، زيادة المعرفة بالله سبحانه وتعالى وليس بالعمل، هكذا عند أغلبهم، وموجود ذلك عن الرازي وعن غيره، حتى يعني لا يظن ظان أنهم لا يقولون كلمة يزيد، كلمة يزيد يقولون هذه الكلمة. وبعضهم طبعا هم طائفتان، طائفة تقول بالزيادة وطائفة لا تقول بالزيادة. على العموم هم لا يوافقون في هذه الناحية، أنني أقول أنا مؤمن إن شاء الله لأنني لم أحقق درجة الإيمان التي هي درجة التقى والصالحين. تمام، هذه هي المسألة. ثم قال رحمه الله: ويشهدون أهل السنة، ويشهدون لمن مات على الإسلام أن عاقبته الجنة. كيف؟ ما نحن قلنا لا نشهد لأحد بجنة أو بنار. لا، هنا انتبه، من مات على الإسلام، أنا لم أعين محمد ولا أحمد، صالح ولا عبد الحميد ولا ماجد، لم أعين أحدا بعينه، وإنما قلت الذي يموت على الإيمان، الذي يموت على الإسلام عاقبته الجنة، هذا أقطع به قطعا. ولكن عندما نقول لا نشهد لأحد بعينه بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار، هنا أسمي شخص بعينه، أقول هذا بعينه من أهل الجنة أو هذا بعينه من أهل النار. سيرى التفصيل بعد قليل، انتبهوا إليه، لأن الكلام فيه مرتبط ببعضه، لا تأخذ هذه الجزئية وتنسى الجزئيات الباقية لأنها مرتبطة به، لأن بعض الناس أحيانا لا يشاهدون درس كاملا فتغيب عنهم بعض المعلومات، يأخذ نصف معلومة وهي ستتم هذه المعلومة في باقي الدرس، انتبهوا إلى هذه القضية. فإذا قال: ويشهدون لمن مات على الإسلام أن عاقبته الجنة. ليش؟ قلنا ما معنى هذا؟ بدون تعيين شخص بعينه، لأن الشخص المعين، فلان أتيتني بشخص اسمه مصطفى مثلا، هذا مصطفى أنا لا أعرف هل مات على الإيمان أم لم يمت على الإيمان، تمام؟ لا أعرف هل مات على الإسلام أم لم يمت على الإسلام، لا أعرف إن كان منافقا أو لا، لكن أقول لك الذي مات على الإسلام عاقبته الجنة. فقال الشيخ: فإن الذين سبق القضاء عليهم من الله تعالى أنهم يعذبون بالنار مدة لذنوبهم التي اكتسبوها ولم يتوبوا منها، فإنهم يردون أخيرا إلى الجنة، ولا يبقى أحد في النار من المسلمين فضلا من الله ومنا. هنا طيب، كل مسلم سيدخل الجنة قطعا يقينا، وإن عذب بالنار، لأن الذي يعذب بالنار من المسلمين سيخرج من النار ويدخل الجنة، ولو بعد حين، بعد سنوات، بعد مئات السنين، الله أعلم، ولكن مصيره بالنهاية إلى الجنة. ولهذا نقطع للذي مات على الإسلام بأن مصيره في النهاية الجنة. وهنا ملحوظة، فالجنة يدخلها كل مسلم ولو عوقب بالنار، ولا يبقى أحد في النار من المسلمين. بعض أهل العلم يعني قال إن النار التي يعاقب بها المسلمون غير النار التي يعاقب بها أهل الشرك والكفر، فهذه التي يعاقب بها المسلمون ثم يخرجون منها ولا يبقى أحد من المسلمين فيها، وردت بعض الآثار وبعض الكلام الذي مفاده أنها ستفنى وستنتهي تلك التي يعاقب بها المسلمون. هذا لا يعني بالضرورة أن الذي يقول هذا الكلام يقول بأن جميع النار حتى التي سيعاقب بها المشركون ستفنى. انتبهنا إلى هذه القضية، هذه ستأتي معنا نناقشها في كتاب حربين الكرماني في كتاب السنة. لكن ليكون عندك تصور مبدئي، هنا لا يبقى أحد في النار من المسلمين، لهم نار خاصة، هذه النار قد تفنى. هذا لا يعني فناء نار الكافرين. طيب يقول: ومن مات والعياذ بالله على الكفر فمرده إلى النار لا ينجو منها ولا يكون لمقامه فيها منتهى. قلت: وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. عذابهم مقيم باق، ما هم بخارجين منها، فعذابهم مقيم، فنار أهل الشرك باقية وعذابهم فيها مقيم. أما أهل الإسلام إذا عوقبوا في النار فإنهم سيخرجون منها لاحقا. قال الشيخ: فأما الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه بأعيانهم بأنهم من أهل الجنة فإن أصحاب الحديث يشهدون لهم بذلك تصديقا للرسول صلى الله عليه وسلم فيما ذكره ووعدهم به فيما ذكره ووعده لهم، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يشهد لهم إلا بعد أن عرف ذلك، والله تعالى أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على ما شاء من غيبه. وبيان ذلك في قوله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فإذا نحن قلنا لا نشهد لأحد بالجنة، هنا يوجد تخصيص الآن. ولهذا أنا قلت دائما حاول الدروس يعني تربط المسائل في بعضها. لا نشهد لأحد بالجنة، لكن الذين شهد لهم بالجنة، شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم. عندنا العشر المبشرين بالجنة معروفين، وعندنا من غيرهم ممن بشر بالجنة: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، بلال سمع الرسول صلى الله عليه وسلم خفقا عليه في الجنة، وعدد. وكذلك سيدات نساء أهل الجنة: خديجة وفاطمة. فهناك رضي الله عن الجميع، هناك عدد ممن خصهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذكر بأنهم سيدخلون الجنة، فنحن نشهد لهم بدخول الجنة كما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا جمعت أسماء من استطعت جمعهم بمقالة لي موجودة على موقع محمد بن شمس الدين، موقع محمد بن شمس الدين موجودة فيه مقالة تجمعهم. فهؤلاء نحن نشهد لهم بأنهم من أهل الجنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما شهد لهم إلا وقد علم ذلك من الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ: وقد بشر صلى الله عليه وسلم عشرة من أصحابه بالجنة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وسعيد وأبو عبيدة ابن الجراح. قال: وكذلك قال لثابت بن قيس ابن شماس أنه من أهل الجنة. قال أنس بن مالك: فلقد كان يمشي بين أظهرنا ونحن نقول إنه من أهل الجنة. فعندما بشر ثابت بن قيس بالجنة كان الصحابة يقولون هو من أهل الجنة. فنحن عندما أخذنا هذه المسألة أخذناها عن الصحابة، أنهم كانوا يشهدون لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه بالجنة، كانوا يشهدون له بالجنة. ولم يرد عنهم أنهم كانوا يشهدون لأي أحد بالجنة من الذين لم يشهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا هذا الذي عليه أهل الحديث رحمهم الله تعالى. لكن هنا ننتبه إلى مسألة مهمة. الآن الكافر، الشخص الذي مات على الكفر في الظاهر، هل نأتي كما يفعل المرجئة اليوم الذين يستغفرون ويترحمون على الكفار ويقولون قد يغفر الله له قد يرحمه الله، وبعضهم يقول يمكن يا أخي مات على الإيمان ونحن لا نعرف، يمكن تاب قبل 5 دقائق من موته أو ما شابه ذلك من كلام، فاسد لم يعرف في زمان السلف ويخالف القرآن الكريم. ليش؟ يقول الله سبحانه وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. طيب، ما كان للنبي، هذا تحريم، والذين آمنوا، إذن ليس فقط للنبي بل للذين آمنوا أيضا، أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. طيب، النبي قد يتبين له من خلال أمر من الله سبحانه وتعالى، نبأ من الله سبحانه وتعالى، ولكن الذين آمنوا، الله سبحانه وتعالى ذكر الذين آمنوا ذكرا خاصا، فلا بد من أن نفهم منها أن هذا الحكم ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالذين آمنوا أيضا يتبين لهم ذلك. كيف يتبين لهم؟ بموت ذلك الكافر على الكفر. طيب، ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه، أبوه كافر معروفة هذه، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. تمام، كان يستغفر له حينما كان حيا، فقال الله سبحانه وتعالى: إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. انتبهنا؟ كيف تبين له أنه عدو لله؟ قال جماعة من المفسرين: بموته على الكفر، فخلاص هذا عدو لله واضح، مات على الشرك. فإذا الذي يموت على الشرك، نحن تبيننا من حاله مات على الشرك، فلا نستغفر له ولا ندعو له. تمام. وقال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. قال المفسرون: ما يتقون أي أن لا يستغفروا للمشركين، يتقوا الاستغفار للمشركين. هنا يقول الله سبحانه وتعالى: استغفر لهم، عن المنافقين، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلا يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. ثم يقول: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله. علة عدم الصلاة عليهم وعلة عدم القيام على قبره كفرهم بالله ورسوله، وماتوا وهم فاسقون، ماتوا على ذلك الكفر، فلا يجوز للإنسان أن يصلي عليهم أو أن يقوم على قبورهم. فالذي مات على الكفر هذا لا يجوز لنا أن نصلي عليه أو أن نستغفر له أو أن نترحم عليه. والأسف أنا علقت على هذه المسألة لأننا في هذا الزمان تجد أن الأمر أصبح عند الناس الذين لم يدرسوا شيء من دين الله، لم يدرسوا كتاب الله، لم يتفقهوا في دينهم ولو أساسيات الدين، يترحمون على المشركين ولو وكأن الأمر عادي. بل يعني هناك ممن ينتسب إلى المشيخة والعلم و غير ذلك، وعنده شهادة دكتوراه في علوم الشريعة، ويلبس عمائم ويأم المساجد، ممن يقول بجواز الاستغفار للمشرك بعد موته. في حياته يجوز. إبراهيم عليه الصلاة والسلام استغفر لأبيه في حياته ولم ينهه الله سبحانه وتعالى عن ذلك. وجاء عن ابن عباس أنه عند ابن أبي شيبة في المصنف أنه سئل عن استغفار الرجل لأبيه الحي فأجاب، لأبيه الحي المشرك طبعا، فأجاب بالجواز. وذلك أننا إذا دعونا له في حياته أن يغفر الله له، بمعنى يسلم، والإسلام يجب ما قبله، فهذا يجوز في حياته. لكن بعد موته، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا إلى القربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فإذا لا يجوز الاستغفار للكافر، لا يجوز الاستغفار للكافر بعد موته. في حياته الأمر يختلف، بعد موته لا يجوز لأحد. فهنا ينبه وينتبه جيدا إلى هذه المسألة حتى لا يقع الإنسان في ضلال بعيد. هذا والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.